نعم كذا. وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات قرضه الخيار، فلكل منهما الفسق ما لم يعطي البائع زيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك. طيب يقول وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله ما الحال من زيادة أو نقص وفات غرض الخيار. مثاله قال بعتك هذا البيت على أنه 10 أذرع فبان أكثر من 10 تبينه أكثر أو أقل، فهنا البيع صحيح، البيع صحيح، واضح؟ ولمن جهله وفات غرضه الخيار. إذا الخيار يثبت بشرطين، الجهالة وفوات الغرض. نضرب مثال، مثاله بعتك هذا الأرض، بعتك هذه الأرض على أنها 500 متر وتبين أنها 550، البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. والزيادة، الزيادة للمشتري والنقص للبائع في مسألة البيع، لا البائع. طيب صح البيع والزيادة، والزيادة لمن؟ للبائع. طيب كيف في زيادة البائع؟ ها أين الزيادة؟ تعود للبائع، الزيادة التي في البيع في المبيع تعود للبائع. مثال بعتك أرضا على أنها 500 متر فتبين أنها 550، نقول البيع صحيح والخمسون الزائدة ملك للبائع، فكأنها لم تدخل البيع، لم تدخل البيع. طيب أنقص، قد بعتك هذه الأرض على أنها 500 متر وتبين أنها 480، أنها 480، النقص على من؟ على البائع، نقص على البائع، بمعنى أنه يضمن نقص 20 مترا. فإذا كان المتر مثلا من الأرض ب1000 ريال كم يضمن؟ ها؟ 20,000. بعض المسألة الآن. طيب يقول ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلو باع البائع الأرض على أنها 500 متر جاهلا فله خيار ولا لا؟ ها؟ فبانت أكثر، له خيار؟ نعم له خيار. طيب باعه الأرض على أنها 500 متر وتبين للمشتري أنها 400 متر 450 جاهلا، له الخيار؟ نعم له خيار. طيب إذا فات الغرض، إذا فات الغرض وفوات الغرض في الغالب يكون من قبل، من قبل المشتري. مثاله على إنسان مثلا صنع مخططا لأرض مساحته 500 متر واشترى أرضا على 500 متر وتبين أنها 450، هنا لا ريب أنه يفوت فوت الغرض، لأنه يلزم من ذلك تغيير كامل المخطط. طيب لو تبين أنها أكثر قد لا يقول حاجة، راح يقول حط خليه حوش أو صحيح، قد ما يتمكن من هذا، قد ما يتمكن. إذن شرط الفسخ الخيار، متى يثبت الخيار لكل واحد منهما؟ إن كان جاهلا، فإذا كان البائع جاهلا بالزيادة، جاهلا بالزيادة فله الخيار ولا ولا إذا كان جاهلا بالنقص؟ لا، إذا كان جاهل بالزيادة، إذا كان جاهلا بالنقص فعش وش ضرره؟ هل علي البائع ضرر؟ ها؟ يعني بيعتك أرضا على أنها 500 متر تبينها 480، ها؟ هنا هل البائع خيار بالنقص ولا لا؟ لا ليس له خيار بالنقص، إنه لا ضرر عليه، لكن بيعتك أرضا على أنها 500 وتبين أنها 550 جاهل، نقول له خيار، له خيار، ولا يقال الزيادة له، لأن هذه الزيادة قد يكون لها أثر في القيمة الإجمالية. طيب وفات غرضه، فوات الغرض لمن يكون؟ ها؟ طيب للمشتري واضح ما تقول، طيب للبائع كيف؟ يلا أنت مهندس وتعرف، بعتك 50 متر. لا هذا الجهل، لكن فوات الغرض. المشتري لا بعت أنا بالنسبة للبائع. قد يكون شيخ البائع لو علم أنه هذا القدر هذا في مسألة جهل. الآن عندنا نقول الخيار يثبت في صورتين، أبو شرطي أن يجهل أو يفوت الغرض، فإن جاهل له الخيار، وإن فات غرضه شرطينا مو بيعت شرط، شرطين أن يجهل ويفوت الغرض. مسألة الجاهل تتأتى للبائع والمشتري، لكن مسألة فوات الغرض كيف تتصور بالنسبة للمشتري؟ نعم أين إيه؟ نعم صحيح. يعني مثلا كان هناك أرضان، أرضان إحداهما 500 متر والأخرى 450. هذا البائع أنا مثلا صاحب الأرضين بعت هذه الأرض التي 500 على أنها هي إيش التي 450. المهم يقول وفات غرضه الخيار، بل كل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى إذا باعها على أنها 10 أذرع وتبين أنها 11، أو يرضى المشتري بالنقص مثل باعه الأرض على أنها 500 متر فتبين أنها 490، هذا المشكلة 10 متر أنا راضي بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعجب فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهم على ذلك. تراضي عن المعاوضة عن الزيادة، فمثلا اشترى الأرض على أنها 500 وتبين أنها 550، فقال المشتري البائع أعطيك عوضا عن الزيادة، يجوز؟ يجوز. طيب اشترى الأرض على أنها 500 وتبين أنها 480، فقال البائع المشتري أعطيك عوضا عن النقص، يجوز؟ يجوز. طيب لو قال المشتري للبائع أسقط العوض ما بشيء، هل يجبر ولا لا؟ الآن اشترى الأرض على أنها 500 متر وتبين أنها 480، فقال المشتري النقص أنا أراض به، فقال البائع لا ها فهم الصورة ولا لا؟ مسألة الزيادة واضح، لكن أنا اشتريت منك أرض على أنها 500 متر تبين أنها 480، أنا المشتري وأنت البائع، فقلت أنت لا نفسك البيت شوف خلاص أنا راض 480 20 ألف أسقطتها ما بشيء، قلت لا أبدا لازم إيه. شوف كلام المؤلف يقول ولا يجبر أحدهما يشمل هذا وهذا في الواقع، لكن في الواقع نقول من لا ضرر عليه يجبر. قال المؤلف رحمه الله ولا يجبر أحدهما على ذلك إذا كان يفوت غرضه، أما إذا لم يكن له غرض فلا إجبار. فمثلا في مسألة الزيادة، مسألة الزيادة الذي يفوت غرضه من؟ كلاهما يفوت غرضه في الواقع، كلاهما يفوت غرضه البائع والمشتري، لكن في مسألة النقص الذي يفوت غرضه هو المشتري، أما البائع فلا يفوت له غرض، لا يفوت له غرض. قال وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. إذا باعه صبرة، الصبرة هي القوبة من الطعام، باعه هذه الصبرة على أنها 10 آصع فتبين أنها 11 صاعا، قال المشتري لا لي الخيار خلاص بفسخ البيع، يمكن هذا؟ نقول لا يصح البيع ولا خيار. لماذا؟ لأن هذه الزيادة يمكن فصلها. شو يسوي البائع؟ يأخذ الصاع الزائد يصير 10، هذا واضح في الزيادة. لكن في النقص، في النقص لأن قال بيعتك هذه الآصع 10 آصع فتبين أنها 8، تبين أنها 8، كلام المؤلف أن البيع صحيح ولا خيار، ولا خيار، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر. والصواب أنه إذا فات غرض المشتري فله الخيار، فات غرض المشتري فله الخيار. فمثلا هذا المشتري اشترى هذه الآصع على أنها 10 لأن عنده وليمة، مثلا وليمة سيصنع وليمة يكفيهم 10 آصع، واشترى هذه أنها 10 فتبين أنها ثمانية. والآن يفوت غرضه، يعني يقول ما لي براحني أشتري من الدكان هذا وأكمل صاعين من الدكان الثاني، واضح؟ نعم، فيفوت غرضه. إذا نقول من اشترى صبرة، صبرة على أنها عشرة فتبين أنها أكثر فلا خيار، فلا خيار. وهذه الزيادة إن تبرع بها البائع المشتري فذاك، وإن لم يتبرع بها فله فصلها وأخذها. إذا تبين أنها أقل، تبين أنها أقل، يجوز ولا لا؟ يصح البيع، يصح، ولا خيار على المذهب، والصواب أن المشتري له لو خيار. إذا نستطيع أن نقول الآن في مسألة البيع، إذا باع مذروعا، إذا باع ما يذرع وتبين أنه أقل أو أكثر، فلمن جهل وفات غرضه الخيار. إذا باع معدودا أو موزونا أو مكيلا فهل له خيار؟ يقول إن كان هناك زيادة فلا خيار، بإمكان فصل الزائد، وإن كان هناك نقص نظرنا، فإن فات الغرض فله خيار وإلا فلا. نعيد الآن، الآن المبيع مما يكون مذروعا، مما يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو إيش؟ مذروعا، مذروعا. فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإما أن يكون زائدا أو ناقصا. إن كان زائدا فهل يثبت خيار؟ لا خيار، لا خيار. وهذا الزائد إن تبرع به البائع للمشتري فذاك، وإن لم يتبرع به رد بإمكان فصله. طيب إن كان ناقصا نقول أيضا لا خيار إلا إذا فات الغرض، إذا فات الغرض، وحينئذ يثبت للمشتري قسط ما نقص، قسط ما نقص. واضح؟ مثال: باع كرتون أن فيه 100 بيضة وتبين أن فيه 110 بيضات، زيادة 10، للبائع المشتري الخيار، مشتري 10 بيض زيادة ارجاع، هذا لو الخيار؟ لا، ليس له خيار. قال يا أخي زيادة، قال خذ منك السنة 100 بيضة، 100 بيضة. طيب تبين أنه نقص للمشتري الخيار إذا فات غرضه، فتغرض قال أنا قد أنا بصلح، مثلا اتفقت مع مدرسة 100 سندوتشة، ينقص 5 الآن، 5 طلاب ما جايهم سندوتشة، مشكلة. نقول له الخيار إذا زاد له المشتري، البائع إذا زاد للمشتري، إذا زاد اشترى عنه 100 ثم تبين أنه 95، إذا زاد المشتري، لا نفس يا أخي، لا إذا كمل البائع المشتري، إذا كمل واضح، ما في واضح، وإذا كمل 95% واضح، لكن إذا كمل نوع ثاني لا، ما يجوز، ما ما, ما لا بد من النوع. طيب نقول إذا كان نقص هنا، إن فات غرض المشتري فله خيار، إن لم يفت غرضه فالبيع صحيح وله قسط النقص. فمثلا لو قدر أن البيضة الواحدة مثلا بنصف ريال أو بربع ريال، كم يعطيه؟ يعطيه مثلا قيمتها، يعطيه قيمة. طيب هذا بالنسبة للمعدوم. المذروع، المذروع كذلك، كالثوب مثلا اشترى منه قماشا على أنه 5 أمتار، 5 أمتار وتبين أنه 4، تقول هنا إذا فات غرضه له الخيار. يفوت غرضه، قال أنا عندي ولدين بقصر واحد ثوب، حين 4 أمتار ولد بيدي ثوب نصف، مشكلة. طيب إن تبين أنه زيادة، أيه إن تبين أنه زيادة، اشترى ثوبا على أنه 4 أذرع وتبين أنه 5 أذرع، نقول هنا ايش الزائد لمن؟ للبائع، وان تبرع به المشتري فلا باس. طيب هذا هذا ايش مذروع، بقي ايش؟ المكيل والموزون، المكيل والموزون يمكن فصله. الذي يمكن عزل الزائد فيه ما هو؟ المكيل والموزون والمعدود، يعني يمكن فصله بلا ضرر، ولا حتى المذروع، يعني المذروع يمكن فصله، لكن ما لا ما الذي يمكن فصله بلا ضرر هو المكيل والموزون ايش بعد؟ والمعدود، والمعدود. اذا هنا المكيل والموزون والمعدود، ان الزياده ايش؟ ان تبين ان المبيع زائد فلا خيار مطلقا بامكان الفصل، إن تبين أن هنا قص فلا خيار إلا إذا فات الغرض. أما في مسألة المذروع فعلى التفصيل ذكر المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.